نور من القرآن. قال الله تعالى: أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات يوجه الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يذكر المشركين بمصائر الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، وهذه الأمم لا تزال آثارهم باقية. وإذا كان هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالآخرة لأنها في عالم الغيب، فما بالهم لا يعتبرون بمصارع الأمم المكذبة وهي في عالم المشاهدة. وإذا كان الله عز وجل قد قدر على إهلاك تلك الأمم، فهل يعجزه إهلاك هذه الأمة إذا كذبت رسولها؟ إن فيما يشاهده هؤلاء من آثار تعذيب تلك الأمم وإهلاكهم لدلالات واضحة لأصحاب العقول المدركة. ولولا أن الله عز وجل قد سبق قضاؤه وقدره لهذه الأمة وحدد لنهايتها أجلا مسمى لا يتقدم ولا يتأخر لكان الهلاك ملازما لهم عاجلا، لأنهم قد استحقوا العذاب، ولكن ما سيواجهونه بعد الموت من العذاب أشد وأبقى. فاصبر يا رسول الله على ما يقوله قومك لك من عبارات السخرية والاتهامات بالجنون والسحر وغير ذلك، ولا تلتفت لأمر عقوبتهم الدنيوية، فإن ذلك خاضع لمشيئة الله تعالى وإرادته وحكمته. وإذا كان صدود المشركين وعداؤهم يسبب عناء وإرهاقا للنفس وتعويقا لمسيرة الدعوة، فأكثر أيها الرسول من ذكر الله تعالى ومن الصلاة في أول النهار ووسطه وآخره وفي ساعات الليل، وذلك من أجل أن تظفر في هذا الاتصال المتكرر بالله تعالى بطمأنينة النفس وراحة الضمير. فإن ذكر الله تعالى والصلاة مع حضور القلب يقوي النفس ويعين على تحمل المكاره، إضافة إلى الظفر بالثواب الجزيل في الآخرة، وذلك مما يبعث على الرضا والسعادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.